الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة من مسجد من مساجدها العامرة بذكر الله من مسجد نور بالعباسية، ونحن نلتقي وإياكم لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر أنهما خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام المرء أتى الشيطان فعقد على قفيته أو على رأسه ثلاث عقد، فإذا قام الإنسان فذكر الله عز وجل انحلت عقله، وذكره لله سبحانه أن يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أميتنا وإليه النشور. فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا صلى لله عز وجل انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس. أما إذا نام فلم يقله إلا بعد ان تشرق الشمس اصبح كسلان خبيث النفس. هكذا ايها المستمع الكريم يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن وقوفنا بين يدي الله عز وجل لنؤدي فريضة له سبحانه. فريضة الفجر ايها المستمع الكريم يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ما صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايها المستمع الكريم، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء ودائما نبدأ بالذي هو خير بالقرآن الكريم. هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم لنستمع إلى تلاوة مباركة من سورة المؤمنون يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج المشرقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No. Oh, man. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وَعَلَى اللَّهِ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا

وقال الملأ من الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أوعدكم أن إذا متم وكنتم ترابا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله.